المستقيم والمستقيم الطريق مكرهة الشرير مجدًا للثالوث الأقدس. ما زالت احنا بنتكلم في الأمثال اللي جمعها رجال حدقيا الملك وسلموها له كأساس للدستور أو طريق يقدر يعيش بيه كرجل مسؤول ويحكم الشعب. عشان كده سليمان لما بيدي طريق فن الحياة ازاي الإنسان يعيش في الكلام ده، وبخاصة هذا الإصحاح موجه لكل إنسان مسؤول، وكل إنسان فينا ليه مسؤولية، بتتفاوت المسؤولية في حجمها أو في شدتها أو في درجتها أو في نوعيتها، لكن كل واحد فينا هو مسؤول. عشان كده لابد أنه يتعلم إزاي يتعامل مع المسؤولين عن اللي هو مسؤول عنهم، سواء إذا كان في بيته، في أسرته، في عمله، في أي مجال من المجالات، في خدمته. فبيدي الحكمة الأولانية أن الكثير التوبيخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. يعني اوعى باستمرار تفضل توبخ اللي انت مسؤول عنهم او توبخ الناس اللي حواليك بنوع من قساوة القلب. مقصي عنقه يعني بنوع من الكبرياء، عمال توبخ كل واحد، لان هيجي الوقت اللي فيه تنكسر وتكون فجأة، وهذا الكسر غير قابل للشفاء، لأن كثير التوبيخ رقبته بتتأسى نتيجة الكبرياء ونتيجة إحساسه بأنه هو أحسن من غيره. واللي بيبقى ناشف قوي مع الناس ما بيعرفش يستحمل صدمة الوقوع. حاجة الناشفة لما تقع يحصل فيها إيه؟ تتكسر. لكن الحاجة اللينة اللي بتقدر تلين ممكن أنها تقبل الصدمة وتمتصها. لكن مشكلة الإنسان اللي باستمرار الأب القاسي مع أولاده الكثير التوبيخ، هتيجي لحظة هيقع فيها وينكسر ومش هيقدر إن هو يكون ليه شفاء أو قيام بعد تاني. عشان كده إذا كنا هنوبخ فنوبخ بالحكمة، ونوبخ بالمحبة، ونوبخ بالرفق وباللين، مش بأساوة القلب وبالاحتقار. لان اخطر حاجة ان يكون وراء التوبيخ احتقار للشخص اللي انت بتوبخه او ازدراء بيه. اذا ساد الصديقون فرح الشعب، واذا تسلط الشرير يئن الشعب. عشان كده وهما بيكلموا حذقيا انك لو انت من نوع الصديق او من النوع البار الشعب هيفرح بيك، ولكن إذا كنت من النوع الشرير حيئن الشعب من ثقل هذا الحمل. عشان كده برضك في كل مكان نصير مسؤولين فيه. إذا عشنا بالبر وكنا صديقين نسبب فرح للي حوالينا، لبيوتنا والأشغالنا والكنايسنا. لكن إذا كنا أشرار سوف نسبب أنين في حياة الآخرين. وكم أسرة فيها ابن شرير أو أب شرير أو فرد شرير عمالة إن من شر هذا الفرد. إذا كان الأب شرير بيضيع كل الأسرة بتاعته، إذا كانت الأم شريرة تخلي أنين في حياة الناس. لكن إذا كان اللي بيسود في المجتمع أو في الكنيسة أو في البيت صديق يسبب فرح للناس. كده مشكلة كبيرة إذا كان راعي الكنيسة أو المسؤول في الكنيسة مش عايش حياة البر السليم، مش البر الذاتي، يسبب أنين في حياة الشعب. لكن لو كان هذا الراعي راعي صالح فعلا ويحيا بحياة البر والقداسة يسبب فرح لكل أولاده، لأنه يشيل همومهم وأتعبهم باتضاع، مش بتسلط، مش بكبرياء، مش بعجرفة، مش برفض، مش بتذمر. عشان كده إذا ساد الصديقون يسود الفرح في المجال اللي هم فيه، وإذا ساد الأشرار يسود الأنين في المجال اللي هم فيه. من يحب الحكمة يفرح أباه، وهنا مش بس اللي بيسلك بالحكمة، لا، ده اللي بيسلك بالحكمة نتيجة حبه للحكمة يفرح أباه. أما الإنسان رفيق الذواني يبدد مالا، لكن اللي عايش بهواه وبشهوته ومفيش حكمة في تصرفاته ومفيش كنترول لرغباته، فهو يبدد كل ما له وكل ما لغيره أيضا. الملك بالعدل يثبت الأرض، وأيضا كل مسؤول بأنه يحكم صح يثبت الأرض، لكن لو ما بيحكمش بالعدل الأرض دي تبقى متقلقلة، الحياة كلها تبقى مضطربة، نزاعات وصراعات وضيقات. والقابل الهدايا يدمرها، قابل الهدايا بمعنى قابل الرشوة. الرجل الذي يطري صاحبه، يطري بمعنى يمدح، يقعد يكلمه بكلام فيه إطراء ومديح، يبسط شبكة لرجليه. حتى في المديح للآخرين لابد أن يكون هناك حكمة، لألا صاحبك من كتر من بيسمع المديح منك يغتر ويتكبر ويتقصى، فكأنك من كتر الإطراء أو المديح بتبسط له تجربة وفخ ينكسر من خلالها. عشان كده في فن الحياة كيف تتعامل مع الآخرين بحكمة روحية. تعيش انت حياة البر وتقدم للآخرين أيضا من الحب ومن المديح، ولكن في حكمة، ليس في مغالاة. في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيترنم ويفرح. الرجل الشرير فيه خطأه باستمرار بينصب فخاخ وأشراك للآخرين. مشكلة الشر أن الشرير لما بيقع ما بيقعش وحده، لازم يوقع ناس تانية معاه، يحب الآخرين على الشر. كان ملاحظة عجيبة أن الإنسان لما بيقع ما بيقعش لوحده، لازم يوقع حد تاني معاه. هو الشيطان كده، الشيطان لما سقط ما سقطش لوحده، لكن سقط معاه ايه؟ ناس تانيين، طغمة ملائكية كلها سقطت، وسقط الانسان ايضا. لكن الصديق يترنم ويفرح. الصديق يعرف دعوة الفقراء. تلاحظوا يمكن في سفر الامثال بيوضح النقطة دي بشدة، ان حياة البر لازم ترتبط بالإنسان الايه؟ الفقير، وعطف الفقير. طوبى لمن يتفهم في أمر الايه؟ المسكين. فبيقول إن الصديق يعرف دعوة الفقراء، عارف احتياجهم ومشاكلهم ومتاعبهم وحاسس بيهم. موضوع الإحساس بالمحتاج هو برهنة على إن الإنسان فعلا يحيا في البر، أو بيحيا صح، او بيحيا في حياة القداسة. لان ما فيش حد بيعيش حياة البر والقداسة الا ولازم يحس بالاخر، لازم يحس بالاخر. اما الشرير فلا يفهم معرفة، لكن اللي عايش في الشر ده بيبقى عايش لنفسه، مش دريان بغيره، مش حاسس بغيره، باصص لنفسه، لمزاجه ولشهوته والامكانياته ولثروته، ما يفهمش يعني ايه انه يساعد حد تاني. الناس المستهزئون يفتنون المدينة. المستهزئ هو المستهتر بكل شيء، بالاخلاقيات، بالمبادئ الروحية، بالحياة. يسببون فتنة، يولعوا في المدينة، يسببوا شجار وانكسار وانفصام وخصام باستمرار في المكان اللي هم فيه، لان هم ما بيقدروش قيمة النفس البشرية. عشان كده حتى لو ولعوا في المدينة كلها يقعدوا يتفرجوا عليها وهم مبسوطين. ولكن اما الحكماء فيصرفون الغضب. فرق بين المستهزئ اللي يولع ويشعل الغضب ويسبب فتنة وقتل وموت وهو قاعد يضحك وعمال يتسلى، وبين الانسان الحكيم اللي يصرف الغضب، اللي يهدئ الغضب، اللي ينهي الغضب. بيقولوا في بحث احد الاطباء النفسيين عن العالم وحينتهي ازاي وبيمشي ازاي، بيقول بحث عجيب قوي، بعد ما طلعت لعبة الاتاري والكمبيوتر اللي انتوا عارفينها دي للاطفال بيقعدوا يلعبوا بيها، بيقول لك الطفل في سن 12 سنة بيكون قتل 40,000 واحد، وفيه ما قتلهمش فعلا لكن قتلهم بالايه، في ذهنه، في ذهنه. عشان كده تبص تلاقوا بزرار بيتك عليه بيدمر سفينة، بيخبط عربية، بيقتل راجل. لما بيوصل لسن 12 سنة بيكون اتعود انه يدمر بمجرد دوس على الايه، الزرار. عشان كده بيتوقع ان العالم العنف وحوادث القتل فيه هتبقى بمنتهى السهولة، لان خلاص اوريدي الطفل فقد قيمة النفس، الطفل فقد قيمة النفس. بزرار بيتك عليه كده يموت له 100، وكل ما يجيب سكور اكبر كل ما يحس ان هو ايه، احسن. عشان كده العالم حيفنى بالحروب كلها دفع على الازرار، وكل ما حيزيد العالم في هذا كل ما العنف حيزيد. وهو قاعد يضحك يستهزئ، بيدمر سفينة، بيدمر مركبة، بيدمر طيارة ويفرح. وده اللي غرسه، اللي اتغرس جوه الطفل بواسطة الالعاب اللي بيلعب بيها. فعشان كده العالم هو اللي حيدمر نفسه بنفسه. رجل حكيم ان حاكم رجل احمق، فان غضب وان ضحك فلا راحة. يعني الرجل الحكيم ما يقدرش يتعامل مع الاحمق او الجاهل او الغبي، لان الاحمق والجاهل مفيش حاجة بتفرق معاه، لا تعنيف ولا تدليل، مش فاهم ومش هيفهم. اهل الدماء يبغضون الكامل، واما المستقيمون فيسألون عن نفسه. اهل الدماء اللي بيحبوا سفك الدم ومنظر الدم، اللي هم اهل الخطية، اللي صرخ داود وقال نجني من الدماء، من اهل الدماء دول. يبغضون الكامل، ما يحبوش الانسان اللي ماشي بالبر، بحياة الكمال، بحياة الاستقامة. اما المستقيمون فيسألون عن نفسه، يهتموا بيه، لانهم بيروا في هذا الكامل نموذج يتمنوه ويترجوه. الجاهل يظهر كل غيظه، ما يقدرش يتحكم في العواطف وفي المشاعر بتاعته. والحكيم يسكنه اخيرا، يسكنه اخيرا. لكن الحكيم هو اللي يقدر يتحكم في انفعالاته وفي غضبه وفي غيظه. كيف تعبر عن الغضب؟ شيء مهم جدا. الحاكم المصغي الى كلام كذب، كل خدامه اشرار. وهنا قلنا ان الحاكم ده هو رمز لكل واحد فينا مسؤول مسؤولية، ايا كانت المسؤولية دي. فاللي بيحب يسمع كلام الكذب وعدم الحقيقة وكله تمام يا فندم، كل خدامه عرفوا ان هم ايه، اشرار. الفقير والمرابي، المرابي اللي هو بياخد او بيسلف الدين بالربا. فالفقير اللي ما عندوش حاجة والمرابي اللي مداين الكل وظلمهم بالربا يتلاقيان، والرب ينور اعين كليهما. لان بيقول كده ربنا بيشرق على الاشرار والابرار، يمطر على الصالحين طالحين. فالاثنين هيتلاقوا، والاثنين ربنا بيفتح عينيهم. لكن هيجي في يوم الدينونة يبقى الحساب مختلف. الملك الحاكم بالحق للفقراء يثبت كرسيه إلى الأبد. المسؤول اللي بيحكم للفقير ويدافع عن اللي محلتهوش حاجة ويحكم له بالحق، لأن باستمرار ذو السلطة بيميلوا ان هم يجاروا الاغنياء عشان بيحسوا ان الاغنياء هم اللي يقدروا يعملوا لهم سندة، وهم اللي يعني يقفوا معاهم، وهم اللي يقدروا يسندوهم. لكن الفقير ده الكل بيدوس عليه، ملوش قيمة، تافه. لكن هنا بيقول له لأ، ان الحاكم اللي عايز يثبت كرسيه هو اللي بيبص للفقير، الفقير اللي محلتوش حاجة، اللي الكل غير مهتم بيه والكل يزدري بيه، ده اللي يثبت الكرسي وإلى الأبد. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة. العصا الضرب، العقاب الجسدي، والتوبيخ العقاب بالكلام، يعطيان حكمة، ولكن عندما يقدم بحكمة ويقدم بحب، مش يقدم برغبة في التدمير والانتقام او الزهق. والصبي المطلق الى هواه يخجل امه، واللي يسيبوه وما يعملوش كنترول ويحققوله كل اللي هو عايز ويدوله رغباته، هيجي الوقت اللي هيكسفهم فيه، لانه ما قدروش يعملوله حدود، ما قدروش يوقفوه. عشان كده اخطر حاجة التربية، وعلى حسب التربية دي بيتشكل الإنسان. لازم الآباء والأمهات يعرفوا يعملوا حدود لأولادهم. مشكلة الإنسان اللي ما بيعرفش النقطة اللي يقف عندها، اللي متساب ماشي ماشي ماشي على طول، هيفضل ماشي ماشي على طول لحد ما هيوصل للهلاك. لكن اللي يعرف ويتعلم ويعلموه من هو صغير ان في نقطة ما يتجاوزهاش لازم يقف عندها، لازم يبقى له حد عند هذه النقطة. مشكلتنا باستمرار لان احنا ما تربناش على النقطة دهية، ان في حد ينبغي ان نقف عنده، ان احنا بنفضل ماشيين ماشيين لحد ما نغلط. لكن كل حاجة ليها وضع معين، حد معين، اذا زادت عن هذا الحد زي ما يقول اللي بيزيد عن حده ينقلب ضده، سواء الضحك، سواء اللعب، سواء الاكل، سواء الخروج، سواء الفرجة، سواء اي حاجة. كل حاجة لابد ان يبقى فيه نقطة نعرف ازاي نقف ونفرمل نفسينا عندها. اذا ساد الاشرار كثرت المعاصي، واما الصديقون فينظرون سقوطهم. اذا الشرير اخذ السيادة في البيت او في الوطن او في الكنيسة هتكتر الخطية، لأن الشرير يشجع الخطية. لكن الصديقين ما يخافوش، لأنهم هيتفرجوا على سقوطهم. أدب ابنك فيريحك، ويعطي لنفسك لذات تفرح بيه وتتلذذ بيه. لكن تسيبه من غير ما تعمل له حدود يخجلك ويخزيك. بلا رؤية يجمح الشعب، اما حافظ الشريعة فطوباه. بلا رؤية، بلا رؤية يعني بلا هدف، بلا حاجة معينة هم نظرينها. من البيت اللي مفيهوش رؤية يجمح اهله كلهم يشوطوا بعض، محدش يعرف يوقفهم. واهل الكنيسة اللي الراعي بتاعها من غير رؤية، مش شايف هو عايز يوصل ايه، يضيع الشعب كله. من البلد اللي حاكمها بلا رؤية، مش شايف هدف ومفيش خطة ماشي عليها، يضيع الشعب كله. بلا رؤية يجمح الشعب زي الحصان الجامح اللي محدش يقدر. طب والرؤية دي هي ايه؟ يربطها على طول بايه؟ بالشريعة. والشريعة تورينا ربنا. اما حافظ الشريعة فطوباه. لكن لو كان رب البيت، ولو كان الخادم، ولو كان الراعي، ولو كان الرئيس ليه رؤية تجاه الله وكلمة ربنا، فطوبى لهذا الشعب اللي رائده ليه رؤية. مش عشان كده شفنا في العهد القديم ان ما من حد خدم مع ربنا الا وكان لازم ربنا يعلن له عن رؤية معينة. اشعياء شاف رؤية السيد الرب جالس في الهيكل والسيرافين تخدمه. أرميا شاف الرؤية وربنا بيقول له لا تقل إني ولد وإني ساهر على كلمتي لأجريها. حزقيال شاف الرؤية المركبة النارية. دانيال شاف الرؤية ومسح قدوس القديسين. موسى شاف الرؤية في العليقة المشتعلة. يشوع شاف الرؤية والملاك واقف قبالته. داود شاف الرؤية. سليمان شاف الرؤية. كل قائد مشي برؤية استطاع أن يصنع طوبة وفرح للشعب. كل مسؤول له رؤية عارف هو بيعمل ايه وعايز يوصل لإيه، وإن الرؤية دي من خلال شريعة الله وكلمة الله هو اللي يقدر يدي الطوبة للناس اللي بيرعاهم. لكن إنسان بلا رؤية هو يجمح ويخلي اللي معاه كمان يجمحوا لحد ما يضيعوا كلهم. بالكلام لا يؤدب العبد لأنه لا يفهم ولا يعني. لأنه يفهم ولا يعني. العبد ما تقدرش تأدبه بالكلمة لأن العبد طبيعته عبودية، ما يشتغلش إلا حاجة من الاثنين. العبد ما يشتغلش إلا حاجة من الاثنين، إما خايف من العقاب، إما خايف من الضرب، وإما طمعان في أجرة. العبد ما يعرفش غير كده. اللي عايش حياة العبودية مع ربنا مش هيمشي عدل إلا من حاجة من الاتنين، إما خايف ربنا يوديه النار ويعذبه زي ما بيقولوله، أو طمعان في إن ربنا يديله شوية عطايا. عشان كده ممكن يجي يصوم ويصلي، ده اللي عايش حياة العبودية. لكن الابن مش كده. الابن بيحب سيده، الابن بيحب اباه ويثق في اباه. عشان كده بيقول لك العبد ما يفهمش الكلمه، وحتى لو فهمها ما يعنيش بيها، ما يهتمش بيها. هو مش هيهتم الا لو ورث له الكرباج او حطت له كيس الفضه. هو ما يفهمش غير الحتتين دول. عشان كده مهم جدا الانسان يراجع علاقته مع ربنا. هل هي علاقة العبودية؟ أنا علاقتي بربنا لأني خايف من ربنا، أو لأني طمعان في شوية حاجات من ربنا، ولا أنا عايش مع ربنا لأني بحب ربنا وواثق في ربنا ومتأكد منه. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. يعني بيحط الانسان العجول في كلامه، يعني اللي عمال يتكلم بسرعة من غير ما يفكر، حتى في درجة اقل منين؟ من الجاهل. يعني ممكن الجاهل يبقى فيه رجاء، لكن العجول في الكلام ده اللي لسانه بيتكلم قبل ما فكره بيفكر ما تحطش اي ثقة فيه. من فنق عبده من حداثته ففي اخرته يصير منونا. فنق بمعنى دلع او دلل. يعني لو انت جبت العبد وقعدت تدلله منذ حداثته واديته كل حاجة هو عايزها، نفس الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، ما عطتلوش نقطة يقف عندها، هيجي الوقت اللي هياخد ومش هيشبع ومش هتقدر ان انت تسيطر عليه حتى لو وصل الى حد الموت. عشان كده اعتني بتربية العبد زي ما بتعتني بتربية الابن، وعرف كل انسان ان في نقطة معينة ينبغي الوقوف عندها. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. تلاحظوا انه بيتكع النقطة دي الانسان في انفعالاته، الغضب والسخط يخلي الانسان يغلط كتير، ومش بس هو يغلط ده يشعل الجو اللي حواليه. لو تلاقوا واحد غطوب بيخش في اي مكان يولعه، تلاقي كل الناس فيه تشدت. كبرياء الانسان تضعه، اللي عايز يطلع لفوق هينزل لتحت. أما الوضيع الروح أو المتواضع الروح فينال مجدا. فغضب الإنسان، كبرياء الإنسان من أخطر الحاجات اللي بتدمر جوه الإنسان. كبرياء الإنسان كرامتي ومكانتي وذاتيتي. من يقاسم سارقا يبغض نفسه، كأنه اشترك معاه فعلا في السرقة. اللي يقاسم معاه اللي ياخد من السرقة بتاعته، اللي يشتري اللي سرقه، كأنه اشترك في نفس الجريمة اللي هو عملها. يسمع اللعن ولا يقر، ينال اللعنة أيضا كأنه مشترك في تلك الجريمة. مش يقول بقى فرصة هشتريها رخيصة. خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. آية جميلة أوي الأخيرة دي، المتكل على الرب يرفع تملي من كل الفخاخ اللي منصوبة. في مرة خرج أبو مقار وربنا أراد أنه يري رؤيا، فلقى الشيطان ناصب فخاخ في كل مكان في البرية، ضربات من اليمين وضربات من الشمال. إن ما حاربش بالزنا يحارب بالكبرياء، وإن ما حاربش بالغضب يحارب بالبر الذاتي، وإن ما حاربش بالكبرياء يروح محارب بالاتضاع المزيف. يمين ومن الشمال وفخاخ منصوبة. إن ما أغراش الإنسان بالخطية يحاول يوقعه في حياة الشكلية. فبص ربنا كده وصرخ، قال لربنا من ينجو؟ مين اللي ينجو من الفخاخ الكتيرة المنصوبة؟ فجاله صوت وقال له الإنسان الإيه؟ المتضع. المتضع هو اللي حاسس باحتياجه إلى الله. المتضع هو الإنسان المتوكل على الله. عشان كده بيقول المتوكل على الله يرفع. كثيرون يطلبون وجه المتسلط. ناس كتيرة تجري وراء القائد أو الرئيس، يحابون وجهه ويطلبون وجهه ويحاولوا يعملوا علاقات معه عشان يستفيدوا منه. أما حق الإنسان فمن الرب. لكن بيقولك مش علاقتك بالناس ولا بالرؤساء هي اللي هتديك حقك. الوحيد اللي هيديك حقك هو مين؟ ربنا. ياما ناس حطت اتكالها على الرؤساء، سواء في الأمور الروحية أو في الأمور المدنية، والرؤساء طلعوا ناس بيخزوا ويكسفوا، إنهم متقلبين، لأنهم هوائيين، إنهم مزاجيين. لكن اللي حط رجاءه في ربنا عمره ما اتكسف. أما حق الإنسان فمن الله. مفيش إنسان أيا كانت رتبته الروحية أو المدنية هو يقدر يديك حقك. عشان كده بيقول الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. الاتكال على الرب خير من الاتكال على بني البشر. الرجل الظالم مكرهة الصديقين، يرفض الصديقين، الإنسان اللي عايش بالظلم بالغلط. والمستقيم الطريق مكرهة الشرير. ونفس الوضع، الإنسان المستقيم يكرهه الناس الأشرار. وكده تبقى خلصت أمثال سليمان اللي نقلها رجال حبقية الملك. ويبتدي في الإصحاحين الأخرانيين 30 و 31 يكلمنا عن شخصيتين تانيين مختلفتين خالص. فبيقول كلام أجور ابن مثقية مسا، وحي هذا الرجل إلى إيثائيل، إلى إيثائيل وآكال، إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونذل، من جمع الريح في حفنتيه، من صر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفته. كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل ان اموت. ابعد عني الباطل والكذب، ولا تعطني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريدتي لئلا اشبع واكفر واقول من هو الرب، او لئلا افتقر واسرق واتخذ اسم الهي باطلا. لا تشكي عبدا الى سيده لئلا يلعنك فتأثم. جيل يلعن اباه ولا يبارك امه، جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يختزل من قدره، جيل ما ارفع عينيه وحواجبه مرتفعه، جيل اسنانه سيوف واضراسه سكاكين لاكل المساكين عن الارض والفقراء من بين الناس. مجدا للثالوث الاقدس. اجور ابن مطقية ده احد الحكماء اللي عبر الكاتب اضاف الامثال بتاعته او الحكم بتاعته الى سفر امثال سليمان، لان ما فيها من تشابه وترابط بعضيها ببعض. وفي واحد تاني هنشوفه في الاصحاح الجاي اسمه لموئيل، فهو بيعرف نفسه في الرسالة اللي بعتها الى الذي يبتغي ان ينظر الله او يترجى ان يرى الله. بيعرف نفسه في اول عدد ويقول اني ابلد من كل انسان. اذا كنت هتكلم وحدي حكمة فمش ده لان يعني متفوق على الاخرين، لكن لانه احساسه فعلا انه ابلد بليد، ابلد من كل انسان وما يقدرش يدرك الحكمة في اعمقها. ليس لي فهم انسان ولم اتعلم الحكمة ولم اعرف معرفة القدوس. وهنا اول ربطة بيربط ما بين الحكمة وما بين ايه؟ معرفة القدوس، معرفة الله. فكان الانسان في خطيته هو انسان بليد لا يفهم، فهيكون مبدأ الحكمة زي ما قالها في الاول قبل كده سليمان، ان رأس الحكمة مخافة الله ومعرفة الله. فالانسان اللي بيقتني الحكمة هو الانسان اللي بيقتني معرفة القدوس. عشان كده قال انا بليد وخايب وما اقدرش اوصل لها. وبعدين ربط الحكمة دي ما بينها وما بين معرفة الله واقانيمه، معرفة اللاهوت. عشان خدوا بالكم في ناس تقول يعني احنا مالنا ومال اللاهوت، خلي اللاهوت ده للايه؟ للناس اللاهوتيين اللي بيفهموا. لا، اللاهوت كل انسان منا مطالب ان هو يقبله ويتفهمه، لان من خلاله تستطيع ان تحول اللاهوت اللي انت بتعرفه الى حياة عملية انت بتسلك فيها، وده اللي هو هيعمله في هذا الاصحاح. فابتدى يتكلم عن معرفة القدوس. من صعد الى السماوات ونزل؟ في حد طلع للسماء ونزل؟ مين هو؟ ومن جمع الريح في حفنتيه؟ مين اللي يقدر يمسك الريح بايديه؟ ده مش يمسك الريح بايديه وبس ويجمع الريح كله في ايديه، وكأن ربنا في قدرته العجيبة وفي جلاله العجيب شوية الزوابع اللي بتقوم على العالم دي، يعني ربنا فتح ايديه ايه شوية كده، يعني هو جامع الريح في حفنتيه. من سر المياه في ثوب؟ المياه اللي عمرها ما ممكن تتجمع في ثوب، لكن هو عمل هذه الامور العجيبة. من ثبت جميع اطراف الارض؟ من بعد التعجب. عشان كده كان في تعليم الربانيين اللي هم في شريعة العهد القديم معلمين، كان يقف كده الرباني يعلم الطفل الصغير يسأله الأربع أسئلة دول: من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر؟ من؟ والطفل يجاوب: يهوى الإله العظيم القدوس. يعلموه، يلقنوه ان سر الوجود وان سر القدرات العجيبة في الكون كله هو يهوى. وبعدين يجي يسأله السؤال الأخير: ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت؟ يقول: اسمه عجيب، من يعرفه؟ الطفل يرد كده. عشان كده تعرفوا ان اشعياء النبي لما جه يتكلم عن ميلاد المسيح الابن، لما يقول: ولد لنا ولد ونعطى ابنه ابنا، يدعى اسمه ايه؟ عجيبا، مشيرا، الها قديرا، ابا ابديا، رئيس السلام. فهو بيتكلم عن الاب والابن، عن اقنوم الحكمه. يقول: من صعد الى السماوات ونزل؟ في العهد القديم كانوا عارفين ان في شخصيه صعدت لكن ما نزلتش، اللي هي مين؟ اخنوخ. وصار اخنوخ مع الله فلم ايه؟ فلم يوجد. وصل هذا السؤال معلقا: مين اللي صعد ونزل؟ هم يعرفوا ان في ناس صعدت لكن ما نزلتش. اخنوخ صعد، ايليا صعد، لكن ما ايه؟ ما نزلش. حد ما جه السيد المسيح وشفنا في يوحنا 3 يقول: ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. فظل هذا السؤال اللاهوتي محير وعجيب: ما اسمه وما اسم ابنه؟ عشان تعرفوا ان اقنوم الابن كان ليه وجود وظهور في العهد القديم. اقنوم الابن ده مش زي ما بيقول الجماعة التانيين ان اختراع بولس او اختراع العهد الجديد، لا، ده الاقانيم الثلاثة موجودة من العهد القديم ومعلنة في العهد القديم: الاب والابن والروح القدس. من صعد الى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع اطراف الارض؟ ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت؟ كل كلمة من الله نقية. زي ما قال ابوه في زي ما قال داود اسف في المزمور: كلام الرب كلام نقي كفضة محماه مجربة في الارض قد صفيت سبعة اضعاف. كل كلمة ربنا نقية، ما فيهاش شائبة، ما فيهاش غش. كل اللي بيقوله ربنا هيتم وبيتم. ترس هو للمحتمين به. دي خبرة الحياة، ان ربنا ترس لكل انسان احتمى بيه. كل اللي توكلوا عليه لم يخزوا. عشان كده شطارة الانسان اللي ياخد ربنا وكلمة ربنا ترس احتماء وترس نجاة. كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. ادي الحكمة اللي هو يعرفها اجور: لا تزد على كلماته لألا يوبخك فتكذب. ما تزودش من عندك. تعرفين القصة الشهيرة الأولانية بتاعت حواء، إن حواء عملت إيه في الوصية؟ زودت عليها لما قالت لها إيه؟ لا تأكل منها ولا تمساها، حطت من عندها. فمش بس إن كلتش ومستها، دي كمان كلت ومستها وبلعتها ودخلت في جوفها وجابت الموت لكل العالم. عشان كده مش ان الانسان يزود من عنده، لكن الله كلمته لا ينقص ولا يزود. اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني. الحكمة في معرفة القدوس، والحكمة ايضا في الصلاة والطلب من القدوس. طب طلب ايه الاثنين يا رب اللي ما تمنعهمش عني قبل ان اموت؟ هو عارف انه هيموت وان الموت ده نهاية لكل حي، لكن هو نفسه في حاجتين عشان يقدر يستعين بيهم على الموت. اول حاجة ابعد عني الباطل والكذب. كل امر باطل يعني كل امر زائل، وكل كذب كل ما هو ليس من الحق. الكذب هو المتغير، لكن الحق هو الايه؟ ثابت. ابعد عني الحاجتين دول. اول حاجة ابعد عني الباطل، كل ما يقود للخطية وكل ما هو كذب، لان كل ما هو من الخطية هو من الشيطان، والشيطان هو الكذاب وابو الكذاب، وكل ما هو حق هو من الله، لان المسيح قال كده انا هو الايه؟ حق. فاول حاجة ابعد عني الباطل والكذب، لان لو دول مش موجودين في حياتي هستطيع ان اعبر الموت. لكن لو كانت حياتي كلها عايشة في الباطل وفي الكذب، لو كانت حياتي كلها عايشة في الباطل والكذب، الموت بالنسبة لي مصيبة، وبكاء الانسان في الموت مش على اللي بيروح لكن على المصير المجهول نتيجة عيشتنا في الباطل وفي الكذب. لكن شوفوا نفس كده كانت عايشة في الحق، تلاقيش لا صويت ولا لطم ولا غيره، عارفين سكتها وهي عارفة طريقها. الموت بالنسبة لها لا شيء. عشان كده هو ده طلب من قبل ما يموت، ان ابعد عني الباطل والكذب. يقول لك ايه معنى الحياة؟ معنى الحياة، معنى الحياة ضاع، لان احنا بنعيش في الباطل في الخطية وفي الكذب، ما بنعيش الحق. لا تعطيني فقرا ولا غنى، ده الامر الثاني اللي بيطلبه من ربنا. خلينيش فقير محتاج مذلول لاحساس بالاحتياج، ولا تعطيني غنى بزيادة. تقول ده اول واحد مجنون، تقول لي حكيم، حكيم ازاي؟ مين اللي بيكره الايه؟ الغنى. ده مجنون، ده مجنون في نظرنا احنا. لكن هو طالب من ربنا حياة الاكتفاء. تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه، دي عاشها بولس الرسول بعديه بسنين. تعلمت ان اجوع وان اشبع، ان ازيد وان انقص، ان استفضل. تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. اطعمني خبز فريضتي، خبز اللي يكفيني، لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب. من تجربة الغنى، لما الإنسان يحقق ويحقق ويحقق ويقول أنا بنفسي وبشطرتي وبذكائي وبعلمي وبإمكانياتي عملت. هو ربنا عمل إيه؟ أنتوا بتخفسوا من قدر الإنسان ليه؟ مش عايزين تخلوا الإنسان ياخد حقه ليه؟ خد اللي أنت عايزه. أو لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. خلينيش أحتاج فانزل فأغط، لأن الإنسان يغط نتيجة الذل وإحساسه بالاحتياج. دول الأمرين اللي طلبهم من ربنا، والصلاة اللي رفعها لربنا في حكمة. لا تشكي عبدا إلى سيده لألا يلعنك فتأثم. تروحش تقول لسيده وتشتكيه وتوقع بينه وبين سيده، تقعدش تشتكي في الناس وتدعي على الناس. وبعدين هتبدي يقول رباعيات، بقى كل الإصحاح بعد كده عبارة عن رباعيات. فالرباعية الأولى تكلمها عن رباعيات الأجيال الشريرة، جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه، جيل ما يحترمش الأب والأم. وإذا كان في الأهرام يوم السبت اللي فات منشور بحث عن عقوق الأبناء بالآباء، فهو ده ينطبق على الجيل بتاعنا اللي بيلعن أباه ولا يبارك أمه. يقولوا وربنا ما كانش عارف يديني أب غير اللي ادهوني ده. جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يختزل من قدره. جيل فاكر نفسه ان هو بيقول الصح وعايش الصح، بينما هو مليان قذارة ووساخة. طاهر في عينين نفسه، شايف ان نفسه احسن حاجة، بينما هو ملآن قذارة ونجاسة. جيل ما ارفع عينيه وحواجبه مرتفعة، بصت لفوق باستمرار والحواجب المرتفعة رمز للكبرياء، مش حد عاجبه، حاسس انه اعلى من الكل في المعرفة وفي الحكمة. جيل اسنانه سيوف واضراسه سكاكين لاكل المساكين عن الارض. جيل عايش النهب، بيقول لك الشاطر اللي يعرف يلهف اللي يقدر يلهفه، انتهازي انتهاز الفرص. اسنانه سكاكين واضراسه، اسنانه سيوف واضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس. جيل لي أربع مميزات. جيل ملعون، وهو رمز لكل جيل، يحيا بالكبرياء ويحيا بالنجاسة ويحيا بالأنانية ويحيا بالاعتزالية وعدم احترام الأب والأم ويحيا بالانتهازية. جيل مرفوض، جيل ليس له طوبة. وبعدين يبتدي يتكلم عن تطبيق بقى المعرفة اللاهوتية لله وابنه، كيف يحيا الإنسان في هذا العالم، وده اللي نكمله المرة الجاية. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ أمثال إصحاح 30 من عدد 15. أمثال 30 من عدد 15. للعلوقة بنتان، هات هات، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى، الهاوية والرحم العقيم، وأرض لا تشبع ماء، والنار لا تقول كفى، العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة، طاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر، ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها، طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل بفتاة، كذلك طريق المرأة الزانية، أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثما. تحت ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها، تحت عبد إذا ملك وأحمق إذا شبع خبزا، تحت شنيعة إذا تزوجت وأمة إذا ورثت سيدتها. أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا، النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف، الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر، الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا، العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. ثلاثة هي حسنة التخطي وأربعة مشيها مستحسن، الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ضامر الشاكلة والتيس والملك الذي لا يقاوم. إن حمقت بالترفع وإن تآمرت فضع يدك على فمك، لأن عصر اللبن يخرج جبنا، وعصر الأنف يخرج دما، وعصر الغضب يخرج خصاما. كلام لمؤيلة ملك مسا، علمته إياه أمه، ماذا يا ابني ثم ماذا يا ابن رحمي ثم ماذا يا ابن نذوري؟ لا تعطي حيلك للنساء ولا ترقك لمهلكات الملوك، ليس للملوك يا لمؤيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر لئلا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المذلة. اعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. افتح فمك لأجل الأخرس في دعوة كل يتيم، افتح فمك اقضي بالعدل وحامي عن الفقير والمسكين. امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة. تصنع له خيرا لا شر عن كل أيام حياتها، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، وتقوم إذا الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها. تتأمل حقلا فتأخذه، وبثمر يديها تغرس كرما. تنطق حقويها بالقوة وتشد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة، سراجها لا ينطفئ في الليل. تمد يديها إلى المغذل وتمسك كفاها بالفلكة، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين. لا تخشى على بيتها من الثلج، لأن كل أهل بيتها لابسون حللا. تعمل لنفسها موشيات، لبسها بوص وأرجوان، زوجها معروف في الأبواب وحين يجلس بين مشايخ الأرض. تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني. العذ والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي. تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل. يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها. بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا. الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. اعطوها من ثمر يديها ولتمدح أعمالها في الأبواب مجدا للثالوث الأقدس. ما زلنا في الإصحاح 30 في عدد 15، نفس الكلام لأجور في الأمثلة اللي جمعها وهو بيعمل رباعيات كأمثلة عددية بأسلوب أدبي بليغ، بيحذر وبيمدح بعض الأشياء. فبيقول للعلوقة بنتان هات. العلوقة دي دودة، وميزتها انها تيجي تلزق بالجلد، او يعني الصفة المميزة ليها تلزق بالجلد وتقعد تمص الدم، دم الانسان او دم الحيوان. فبيقول ان العلوقة دي ما بتشبعش، بتنجب بنتان، والبنتين دول اسمهم ايه؟ هات. الانسان اللي ما بيشبعش، اللي باستمرار بيقول اديني اديني اديني